إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سنشرع بحول الله وتوفيقه وقوته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، وقد قيل المعرف لا يعرف، فلهذا السبب ولسبب آخر ألا وهو ضيق الوقت سنشرع في بيان المقصود. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بالحمد لله، مقتديا في ذلك بكتاب ربنا تبارك وتعالى المبتدأ فيه بقوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسن النووي في بعض كتبه هذا الحديث، وإن كان الراجح من أقوال المحققين أن هذا الحديث ضعيف. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا. والألف واللام في الحمد هي للاستغراق، وعلامة كونها للاستغراق أن يحل محلها لفظ كل، فالمعنى أن جميع المحامد لله. واللام الجارة للفظ الجلالة الله هي لام الملك والاختصاص والاستحقاق، فجميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. والله علم على ذات الله لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، كما قال جل في علاه: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. وأرجح الأقوال عند أهل العلم أن اسم الله هو الاسم الأعظم، كما دل على ذلك جمع من الأدلة. رب العالمين، الرب له معان كثيرة، منها المربي والمنعم والسيد والمالك والمتصرف. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قيوم السماوات والأراضين، أي القائم بأمرهما، القائم بتصريفهما وتدبيرهما، فلا قيام فلا قيام للسماوات والأراضين وما فيهما إلا بقيوميته وتدبيره سبحانه وتعالى. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى السماوات والأراضين، لأن السماوات سبع والأراضين سبع كذلك، لقوله تعالى: الله الذي نزل، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مدبر الخلائق جميعا، أي مصرف أمور الخلائق بحسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. والخلائق جمع خليقة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، أي خليقة بمعنى مخلوقة، فالمعنى مدبر المخلوقات جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: باعث الرسل، أي مرسل الرسل، والرسل هنا جمع رسول، وهو وتعريف الرسول إنسان ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وقولنا إنسان خرج بذلك الجان، لأن الجان لا يكون منهم رسل، إنما يكون منهم نذر. وقولنا ذكر خرج بذلك الأنثى، فلا يكون في الأنبياء والرسل نساء. ومهمة الرسل كما قال بعض أهل العلم: إلى الله داعين، وبه معرفين، ولمن أطاعهم مبشرين، ولمن عصاهم منذرين. ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى صلواته وسلامه عليهم. جمع المصنف في هذا المقام بين الصلاة والتسليم امتثالا لأمر الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأطلق رحمه الله تعالى الصلاة والسلام وأطلق رحمه الله تعالى الصلاة والسلام على جميع الرسل ممتثلا للحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني. وصلوات جمع صلاة، وأولى ما قيل فيها من التعريف ما ثبت بسند حسن عن التابعي الثقة أبي العالي الرياحي قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. أما قوله سلامه عليهم، أي تسليمه لهم من الآفات والمعايب والنقائص. ثم قال رحمه الله تعالى: باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم. المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ من الجن والإنس، لهدايتهم. الهداية عند أهل العلم هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذا هو المعني بقوله هنا لهدايتهم، وهذه الهداية يملكها الخالق والمخلوق، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق والسداد، فهذه لا يملكها إلا الخالق سبحانه وتعالى، وهي المعنية بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. شرائع الدين أي ما شرعه الله وبينه لعباده، ولكل نبي شريعة، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كان أصل الدين واحدا لما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى أي شرائعهم شتى ودينهم واحد وهو الإسلام. قال: وواضحات البراهين، أي الواضحات التي لا إشكال فيها. والبرهان والبراهين جمع برهان، وهو ما يدل على صدق صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان المتصدق. ثم قال رحمه الله تعالى: أحمده على جميع نعمه، ونعم الله تترى، ونعم الله لا تحصى، كما قال جل وعز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورأس هذه النعم نعمة الإسلام، كما قال جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وفي هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى العبد أن يجتهد في سؤال ربه المزيد من فضله. وأشرف هذا الفضل العلم، كما قال عز من قائل: وقل رب زدني علما. قال القرطبي المالكي رحمه الله تعالى في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار. ابتدأ المصنف هذا المتن بحمد الله، ثم ثنى بالثناء على الله عز وجل، ثم ثلث بالشهادة امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، اليد المبتورة، اليد المقطوعة. وأشهد أي أقر وأعترف، فالشهادة لا تكون إلا عن شيء بين تراه وتشاهده. وأشهد أن لا إله إلا هو، أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود، وهي نفي لجميع ما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات وحصر للعبادة لله وحده لا شريك له، كما أن الله وحده يملك هذا الكون لا يشاركه في ذلك أحد، كما قال جل وعلا. إذن هذه الشهادة معناها أن تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: الواحد القهار. الواحد هنا تأكيد لوحدانية الله جل وعلا، والقهار هو الذي قهر كل شيء، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. والكريم هذا اسم من أسماء الله الدالة على سعة العطاء وجود الله وكرمه. الغفار صيغة مبالغة من المغفرة، فهو المبالغ في التجاوز عن ذنوب عباده والستر عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. فالمصنف أتى بهذين الوصفين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصف الأول، الوصف بالعبودية، فقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه في أعلى المقامات وأعظم المقامات بهذا الوصف. ففي مقام إنزال القرآن عليه قال جل من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا الوصف بالعبودية والرسالة هو الذي اصطفاه نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه، كما ثبت في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال رضي الله عنه: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أملكا يجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا. وفي الجمع بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة رد على طائفتين وقفتا على طرفي نقيض: طائفة بالغت في مدحه حتى أضفت عليه من خصائص الربوبية ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وهم المعنيون بوصفه بالعبودية، وطائفة جفت في حقه ووصفته بأبشع الأوصاف، وهم المعنيون بوصفه بالرسالة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. أما حبيبه فقد ورد في ذلك حديث رواه الترمذي في جامعه بلفظ: وأنا حبيب الله ولا فخر، ولكن هذا الحديث ضعيف فيه راو ضعيف. أما قوله وخليله فهذا الذي جاءت به السنة، وهو الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الله، والخلة أعلى أنواع المحبة. وقوله رحمه الله تعالى أفضل المخلوقين لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما ما جاء في السنة من النهي عن التفضيل بين الأنبياء كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقوله: لا تخيروني على موسى، وقوله: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى، فإن النهي الوارد في هذه الأخبار النهي الوارد عن التفضيل في هذه الأخبار محمول على التفضيل الذي يؤدي إلى التنقص من بعضهم أو الغض منهم، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، أي أن الله جل في علاه كرم وأكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة باقية لا انقطاع لها، وهي القرآن الكريم، وهي القرآن الكريم بخلاف سائر الأنبياء فإن معجزاتهم في وقتها. قال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت من قراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون. ثم قال رحمه الله تعالى عطفا على قوله المكرم بالقرآن العزيز وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. والسنن جمع سنة وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. للمسترشدين أي الذين يطلبون الرشاد. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى المخصوص بجوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم خص بجمع من الخصائص منها ما قاله المصنف وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة ومنها هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في هذا المتن. وقال وسماحة الدين أي يسره وسهولته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وقد تقدم الكلام على الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء والمرسلين. ثم قال وآل كل. كل هنا جاءت منونة، وهذا عند النحويين يقال عنه تنوين العوض، أي وكأنه قال آل كل النبيين. والآل معناها يختلف بحسب السياق، فقد تأتي بمعنى الأتباع كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقد تأتي بمعنى القرابة. والأمر هنا محتمل، فقد يكون مقصود المؤلف وآل كل أي أتباع كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وقد يقصد أيضا وآل كل أي قرابة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلماء هم من تحرم عليهم الصدقة، كما جاء في سؤال حسين لزيد بن الأرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن الأرقم أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، ويدخل أيضا في ذلك أزواجه كما في تتمة هذا الأثر. قال له يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. ثم قال رحمه الله تعالى سائر الصالحين. والسائر في اللغة تأتي بمعنى الجميع أو الباقي، والأمر أيضا محتمل، والمعنى بعد أن صليت وسلمت على الآل تصلي على باقي أو جميع الصالحين تبعا للأنبياء. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أما بعد. هذه اللفظة هي سنة ثابتة رواها 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أتى بها في خطبه ومراسلاته ونحو ذلك، ويراد بها الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. ثم قال رحمه الله تعالى فقد روينا، وهنا اختلف الضبط في هذه النسخ، فقد ضبط بلفظ روينا بالفتح، والمعنى أي نقل عن غيره، روينا من روى يروي أي ينقل عن غيره، وضبطت بلفظ روينا بالتشديد أي روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم. وهذا قال عنه ابن الملقن في شرحه للأربعين أجود، أي أن هذا الضبط بالتشديد هو أجود من الضبط بالتخفيف. ثم قال فقد روينا أو روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ثم قال رحمه الله تعالى: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قول المصنف هنا اتفق الحفاظ فيه نظر، بل هو قول جمهور الحفاظ، فقد ذهب الحافظ أبو الطاهر السلفي إلى صحته كما في مقدمة كتابه 40 البلدانية. كذلك قوله حديث ضعيف، قلت قد ذهب بعض أهل العلم إلى الحكم على أن هذا الحديث موضوع، كما ذهب إلى ذلك الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: وإن كثرت طرقه، أي أن هذه الطرق وإن كثرت فلا تقوي الحديث ولا يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحة، لأن هذه الطرق كلها لا تخلو من راو ضعيف جدا كمتروك أو متهم أو راو كذاب، فيكون الإسناد دائر بين أن يكون شديد الضعف أو موضوعا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. أفصح المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن السبب الدافع له لكتابة هذا المتن ولجمعه لهذه الأحاديث، وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قلت قوله اتفق فيه نظر، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها من أبواب الشرع، ونسب هذا القول إلى يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن عربي المالكي وابن حزم وغيرهم. فقوله اتفق هو عند التحقيق هو قول جمهور العلماء. كذلك قوله رحمه الله تعالى جواز العمل بالحديث الضعيف ليس هو على إطلاقه عند القائلين به، بل هو جائز عندهم بثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، والشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عام ثبت معناه بالأدلة الصحيحة فلا تثبت سنة مستقلة بحديث ضعيف، والشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به أو أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح عندي هو عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، فالحديث الضعيف لا تثبت به السنة لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد، فالأبواب كلها من دين الله وشرعه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة ونجيب عنها سريعا. هل يجوز إيراد الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟ تقدم الجواب في الشرح. كيف يمكننا معرفة بين الحديث الضعيف والصحيح؟ هذا يرجع إلى أهل العلم المختصين في هذا الباب كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من المتأخرين، وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الموضوع هو الحديث الذي فيه راو كذاب، بينما الحديث الضعيف يكون فيه راو سيء الحفظ، راو له أوهام، راو يخطئ كثيرا، أيضا إذا في السند انقطاع سواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره. تقدم الجواب على حكم العمل بالحديث الضعيف. هل يوجد أحاديث ضعيفة في الأربعون النووية؟ إن شاء الله يأتي التفصيل عند محله إن شاء الله. الفرق بين الحديث الحسن والصحيح. الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند بدون علة ولا شذوذ، والحديث الحسن يجامع الحديث الصحيح في هذه الشروط، فقط يختلف في قضية الضبط. فالحديث الحسن هو من كان راويه خفيف الضبط، أي ضبطه أقل من الراوي للحديث الصحيح. هل في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل أم يكفي الفهم؟ طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفضل والبركة، فمن جمع بين الحفظ والفهم فهذا هو. قد جاء في الحديث أن الصحابة قال وأعلمنا أحفظنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.